غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. الطلاب والطالبات الفضلاء والفاضلات في أكاديمية غراس العلم، نفتتح في هذا الدرس كتابا جديدا من كتب الفقه، وهو كتاب الزكاة. والزكاة بارك الله فيكم هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: كتاب الزكاة. الزكاة بارك الله فيكم تطلق في اللغة على عدة معان، فالزكاة تأتي بمعنى التطهير، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسه. وتأتي الزكاة بمعنى النماء، ومنه قولهم: زكى الزرع، أي نما الزرع. وتأتي الزكاة أيضا بمعنى الإصلاح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، قال بعض المفسرين: قد أفلح من أصلحها. وتأتي الزكاة بمعنى المدح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وتأتي الزكاة بمعنى النفقة، ومنه أو بمعنى البركة، ومنه قولهم: زكت النفقة إذا بورك فيها. إذن الزكاة في اللغة تأتي على هذه المعاني الخمسة. تأتي الزكاة بمعنى التطهير، وتأتي الزكاة بمعنى النماء، وتأتي الزكاة بمعنى الإصلاح، وتأتي الزكاة بمعنى المدح، وتأتي الزكاة بمعنى البركة. ولو تأملنا في هذه المعاني لوجدناها موجودة جميعا في الزكاة الشرعية، فإن الزكاة الشرعية تطهر صاحبها من خلق البخل الذي هو خلق ذميم، وتطهر المال أيضا. إذن معنى التطهير موجود في الزكاة الشرعية، والزكاة الشرعية من أسباب نمو المال، كما أن الزكاة الشرعية من أسباب صلاح المال ومن أسباب صلاح العبد. والزكاة الشرعية أيضا فيها معنى المدح، لأن مخرج الزكاة مستحق للمدح، وأيضا فيها معنى البركة، فإن المال المزكى مال فيه بركة، مال مبارك. إذن هذه المعاني الخمسة اللغوية كلها موجودة في معنى الزكاة الشرعي. وأما الزكاة شرعا فهي إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. إخراج قدر مخصوص، هذا القدر المخصوص قد يكون ربع العشر، وقد يكون نصف العشر، وقد يكون العشر، وقد يكون غير ذلك من أموال مخصوصة. فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في أموال مخصوصة، سيأتي بيانها إن شاء الله في كلام المصنف. لطائفة مخصوصة هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجزئ أن تدفع الزكاة لغيرهم، ويسمى هؤلاء المستحقون للزكاة بشرائط مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله. والزكاة بارك الله فيكم دل على مشروعيتها، بل على فرضيتها القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين. أما من القرآن الكريم فآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما من السنة فمنها الحديث المتقدم: بني الإسلام على خمس. ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يخبرهم بالتوحيد، وأن يخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة بارك الله فيكم فرضت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال، وأما زكاة الفطر فإنها فرضت قبل عيد الفطر بيوم أو يومين. وأجمع العلماء على أن من أنكر فرضية الزكاة فإنه كافر مرتد، لأن فرضية الزكاة معلومة من الدين بالضرورة. ومعنى كونها معلومة من الدين بالضرورة أي معلومة من أدلة الدين بالضرورة. وهذا الكلام أي أن من أنكر فرضية الزكاة يكون مرتدا كافرا، هذا في الزكاة التي أجمع عليها الفقهاء، لأن الزكاة أو لأن الأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين. هنالك أموال أجمع الفقهاء على فرضية الزكاة فيها، وذلك مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار، فهذه محل إجماع بين الفقهاء على فرضية الزكاة فيها. وهنالك أموال حصل فيها خلاف بين الفقهاء، هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب فيها الزكاة؟ فمنها ما تجب فيه الزكاة في قول عامة الفقهاء، وذلك مثل زكاة عروض التجارة. فالمذاهب الأربعة اتفقت على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، اتفقوا جميعا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وهنالك بعض الأموال حصل خلاف في وجوب الزكاة فيها، ومنها على سبيل المثال زكاة الحلي. فالجمهور المذاهب الثلاثة، المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي بشروط، والمذهب الحنفي يرى وجوبها في الحلي. ومن الأموال التي حصل فيها خلاف أيضا العسل، فمذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وجوب الزكاة في العسل، على خلاف بعد ذلك في التفاصيل بين المذهبين. ومذهب الشافعية والمالكية عدم وجوب الزكاة في العسل. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الأموال التي حصل فيها الخلاف بين الفقهاء، إذا أنكر شخص وجوب الزكاة فيها فإنه لا يكفر، لا يكون مرتدا، إنما يحكم بالكفر والردة على من أنكر الزكاة في الأموال التي اتفق المسلمون على وجوب الزكاة فيها، وذلك مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار. وبالتالي نقول دل على مشروعية الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، أي من أنكر وجوب الزكاة في الأموال التي حصل الإجماع على وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد. وسيأتي معنا بعض المسائل الخلافية، هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، كما في مال الصبي والمجنون. ثم نقول إن من منع الزكاة وهو مقر بفرضيتها، معترف بوجوبها، فإنها تؤخذ منه قهرا إن كان في قبضة السلطان، وإن لم يكن في قبضة السلطان فإنه يقاتل إذا منع الزكاة، كما قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم مانعي الزكاة. ويكون من يمنع الزكاة فاسقا مرتكبا لكبيرة يعاقب على ذلك في الآخرة إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وللزكاة بارك الله فيكم فوائد تعود على المزكي وتعود على من يعطى من الزكاة وتعود على المجتمع. فمن فوائد الزكاة التي تتعلق بالمزكي أنها تعوده على البذل والسخاء والكرم. والناس يقولون، وروي حديثا ولا يصح، السخي قريب من الله قريب من الناس. قريب من الله لأنه بنفقته وما يبذله يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب المحسنين. وقريب من الناس لأن الناس يحبون من يعطيهم ومن يحسن إليهم، والمحسن يستعبد قلوب الناس. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء. إذن من فوائد الزكاة التي تعود على المزكي أنها تطهره من خلق الحرص والبخل والشح. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تنمي المال وتطهره كما مر معنا. ومن فوائد الزكاة أيضا أن فيها مواساة وإعانة للفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم من الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. ومن فوائد الزكاة بارك الله فيكم أن فيها إعادة لتوزيع الثروة في المجتمع المسلم، فإن المال إذا بقي بأيدي الأغنياء وتسلطوا عليه بقي الفقراء ينظرون إليهم نظرة أن هؤلاء هم علية القوم وأن هؤلاء هم أهل الترف، وبالتالي الزكاة تخرج جزءا من أموال الأغنياء من أموال الأثرياء ليعود هذا الجزء إلى الفقراء، فيبدأ الفقير بمحاولة أن يخرج من إطار الفقر من إطار المسكنة، يتحول من كونه إنسانا متسولا إلى كونه إنسانا منتجا. ولذلك فإن توزيع الزكاة لها فلسفة معينة عند الفقهاء، لها طريقة معينة عند الفقهاء، هذه الطريقة التي يذكرها الفقهاء لا نكاد نجدها في واقعنا اليوم. فالزكاة شرعت لحكم من أهمها التضييق لدائرة الفقر، أن يقل عدد الفقراء. ولذلك سيذكر لك الفقهاء عندما يتكلمون على إخراج الزكاة أن الإنسان الفقير أو المسكين إذا كانت له مهنة كأن يكون نجارا أو يكون بناء، فإننا من مال الزكاة يشترى له آلة مهنته ليكون إنسانا منتجا، ومن كان عاجزا لا يستطيع الإنتاج كأن يكون شخصا مقعدا فهذا يشترى له عقار، ثم يكون ريع العقار إيجار العقار هو الذي يغطي حاجاته ونفقاته. ولذلك يقول لك الفقهاء إن الفقير والمسكين يعطى كفاية العمر من الزكاة، يعطى كفاية العمر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عندما نتكلم على توزيع الزكاة. ولذلك من فوائد الزكاة التي تعود على المجتمع بارك الله فيكم أن الزكاة من أهم الأسباب في تقليل الجريمة في المجتمع المسلم، لأن الإنسان لا يلجأ إلى الجريمة إلا إذا كان أو من أسباب نقول من أسباب أو من دوافع إقدام المسلم على بعض الجرائم الحاجة إلى المال. فبعض الناس يسرق والسرقة جريمة لأنه يحتاج إلى المال، والمرأة ربما ترتكب الزنا لحاجتها إلى المال، والموظف ربما يقبل الرشوة لحاجته إلى المال. إذن المال قد يكون دافعا لهؤلاء على ارتكاب الجرائم، لكن إذا كانت الزكاة تواسي هؤلاء فإن السارق لن يلجأ إلى السرقة، وإن المرأة لن تلجأ إلى الفاحشة، وإن الموظف لن يأخذ الرشوة لأنه يجد مكانا أو مصدرا يأخذ منه مالا حلالا هو مال الزكاة. وبالتالي الزكاة من العوامل المهمة في خفض مستوى الجريمة في المجتمع المسلم. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول إن الزكاة إنما تجب في أموال مخصوصة. يقول المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تجب الزكاة في 5 أشياء، هي المواشي والأثمان والزروع والثمار. تجب الزكاة في 5 أشياء، هي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. في الحقيقة نستطيع أن نقول إن الزكاة إنما تجب في 3 أموال، بقية الأموال تعود إليها. المال الأول الذي تجب فيه الزكاة هو الجوهر، والمال الثاني الذي تجب فيه الزكاة هو الحيوان. والمال الثالث الذي تجب فيه الزكاة هو النبات. فأما الجوهر فالزكاة تجب في جوهرين اثنين، هما الذهب والفضة. قد يقول قائل: أليست الزكاة تجب في الركاز؟ نقول: نعم تجب في الركاز، وإنما تجب في الركاز، والركاز هو دفين الجاهلية، إذا كان ذهبا أو فضة، فهي في الحقيقة تعود إلى الذهب والفضة. يقول قائل: هل تجب الزكاة في المعدن أم لا؟ نعم تجب الزكاة في المعدن، لكن تجب الزكاة في المعدن إذا كان ذهبا أو فضة، ففي الحقيقة ذلك يعود إلى الذهب والفضة. حتى زكاة عروض التجارة هي راجعة إلى زكاة الذهب والفضة، ولذلك هي تقدر بأحد النصابين على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله لاحقا. إذن المال الأول الذي تجب فيه الزكاة أن يكون جوهرا، والجوهر المراد به الذهب والفضة وما يلحق بهما، يعني نقول الذهب والفضة في الأصل. طيب المال الثاني هو بهيمة الأنعام أو الحيوان، والحيوان الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أجناس: الغنم والبقر والإبل. الغنم والبقر والإبل. الغنم يشمل الضأن والمعز، والبقر يشمل البقر المعروف والجاموس، والإبل أيضا يشمل ما له سنام وما له سنامان. الأمر الثالث الذي تجب فيه الزكاة النبات، والنبات تجب الزكاة في التمر والعنب والزرع. التمر والعنب والزرع. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن الأموال التي تجب الزكاة فيها ثمانية: الذهب والفضة هذا في الجوهر، والغنم والبقر والإبل هذا في الحيوان، والزرع والتمر والعنب هذا في النبات. إذن تجب الزكاة في كم أموال؟ في ثمانية أموال. وتعطى الزكاة لثمانية أصناف. وتعطى الزكاة لثمانية أصناف. إذن تجب في ثمانية أموال وتعطى لثمانية أصناف. ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الزكاة تجب في ثمانية وتعطى لثمانية. تجب في ثمانية أي في ثمانية أموال هي التي سبق ذكرها، وتعطى لثمانية أي للثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية سورة التوبة. يقول المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في خمسة أشياء، هي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. نقول: الزكاة تجب في الأموال، والأموال جمع مال، والمال تعريفه عند الفقهاء رحمهم الله هو كل طاهر منتفع به، فكل طاهر منتفع به يسمى مالا. وبالتالي نقول بارك الله فيكم: الزكاة لا تجب في كل الأموال، وإنما كما ذكرنا في التعريف الزكاة تجب في أموال مخصوصة. وبالتالي نقول: ما هي هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: خمسة أشياء هي في خمسة أشياء هي المواشي، ويقصد بالمواشي بهيمة الأنعام، فهو من باب إطلاق العام وإراثة الخاص، لأن كلمة المواشي تشمل حتى الدجاج، وتشمل أيضا الإوز البط ونحو ذلك، والأرانب إذا كانت موجودة، هذا كله تسمى ماشية. لكن المقصود هنا تحديدا بالماشية بهيمة الأنعام. ولذلك قال بعض الشراح: لو أن القاضي أبا شجاع عبر بقوله بهيمة الأنعام لكان أولى. إذن نقول: تجب الزكاة في خمسة أشياء هي المواشي أي بهيمة الأنعام، فلا تجب في الدجاج، ولا تجب في الإوز، ولا تجب في البط، ولا تجب في الخيل، ولا تجب في غير ذلك من الحيوانات طبعا، إلا إذا كانت عروض تجارة، ف فتجب فيها زكاة عروض التجارة. قال بعد ذلك: والأثمان. ومراده بالأثمان أي الذهب والفضة، فتجب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية اليوم، سواء كانت هذه العملات النقدية عملات ورقية أو كانت عملات معدنية، فالريال اليمني والدينار العراقي والجنيه المصري والليرة السورية والروبية الإندونيسية والرينجت الماليزي، كل هذه تجب فيها الزكاة. وقد أفتى بهذا عدد من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى المتأخرين، وإن كان فيها خلاف، لكن يعني اليوم القول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هذا قول له تبعاته خطير. وبالتالي نقول الأوراق النقدية اليوم صارت معدة للنماء، وصارت الأشياء تقوم بها، وبالتالي تجب فيها الزكاة. إذن قال هنا: المواشي والأثمان والزروع. والمراد بالزروع الأقوات من البر والشعير والدخن والأرز والذرة وغير ذلك. قال: والثمار. والمراد بالثمار التمر والعنب، فلا تجب الزكاة في غير الأقوات، لا تجب الزكاة في غير الأقوات، لا من الزرع ولا من الثمار. وبالتالي نقول إن الخضروات كالبطاط والطماطم والبصل ونحوها لا تجب فيها الزكاة، وإن الفواكه الأخرى التي ليست أقواتا كالتفاح والبرتقال والرمان ونحوها أيضا لا تجب فيها الزكاة. هذا في مذهب الشافعية والجمهور. وبعض الفقهاء يرى وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وهذا مذهب الحنفية. وبعضهم يرى وجوب الزكاة في بعض الفواكه أيضا، لكن مذهب الشافعية يقول إن الزكاة إنما تجب في الأقوات، والأقوات هي الزروع التي ذكرتها لك، يعني ما كان قوتا، ما كان به قوام البدن، مثل البر والذرة والأرز والشعير، هذا قوت، ومعنى قوت أي أن به قوام البدن. ومن الثمار، الأقوات من الثمار شيئان: التمر والعنب، فلا تجب الزكاة في غير القوت من الزرع وفي غير القوت من الثمر. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: وعروض التجارة. عروض التجارة، المراد بعروض التجارة أي ما يعد للبيع والشراء بغرض الربح، وهذا هو تعريف التجارة. فالتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح، وتجب الزكاة فيها. وفي الحقيقة زكاة عروض التجارة تعود إلى زكاة النقود، لأنها تقوم بالنقود. وطبعا مصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر زكاة المعدن، والمعدن يطلق على معنيين: يطلق على المكان الذي خلق الله عز وجل فيه المعدن، ويطلق على ما استخرج من ذلك المكان. فالمكان الذي خلق الله فيه الذهب مثلا أو الفضة مثلا أو الحديد أو النحاس يسمى معدنا، والذهب الذي استخرج والفضة التي استخرجت أيضا تسمى معدنا، لكن الزكاة لا تجب إلا في معدن هو ذهب أو هو فضة، كما تقدم بيانه قبل قليل. والركاز بارك الله فيكم هو دفين الجاهلية، سيأتي تفصيل أحكامهم إن شاء الله تعالى لاحقا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في خمسة أشياء، هي المواشي مراده بهيمة الأنعام، والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. قال المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: قال: أما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها 3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. وأما الثمار فتجب الزكاة في 2 منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. شرع المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الزكاة في الأموال التي سبق بيانها. وفي الحقيقة نستطيع أن نقسم شروط وجوب الزكاة إلى قسمين: القسم الأول شروط تتعلق بالمزكي، والقسم الثاني شروط تتعلق بالمال المزكى. إذن نقول إن الشروط وجوب الزكاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط تتعلق بالشخص المزكي، والقسم الثاني شروط تتعلق بالمال المزكى. فأما القسم الأول هو ما سنأخذه إن شاء الله في هذا الدرس، وهي الشروط التي تتعلق بالمزكي. فيشترط في المزكي 5 شروط: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث وجود الملك التام، والشرط الرابع تعين المالك، والشرط الخامس هو تيقن وجود المالك. إذن نقول الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث هو وجود المالك، والشرط الرابع قوة الملك، والشرط الخامس تعيين المالك. هذه الشروط التي تتعلق بالمزكي. فالشرط الأول من شروط وجوب الزكاة هو الإسلام، فالزكاة لا تجب على الكافر، أي أنه لا يطالب بها. ودليل ذلك حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الكافر لا يطالب بالزكاة وإن كان يعذب على تركها في الآخرة، وهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة خلافية مشهورة في أصول الفقه. إذن نقول بارك الله فيكم: لا تجب الزكاة في مال الكافر، أي أنه لا يطالب بها في الدنيا، وإن كان يعذب على تركها في الآخرة. وإذا أسلم الكافر الأصلي فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من الأعوام، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما المرتد فإنه إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه إخراج الزكاة عما مضى، لأنه التزم حكم الزكاة وسائر الأحكام بإسلامه الأول. وإن لم يعد إلى الإسلام فمات، أي قتل ردة، فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. إذن هذا بيان الشرط الأول من شروط الزكاة التي تتعلق بالمزكي. والشرط الثاني بارك الله فيكم من شروط وجوب الزكاة مما يتعلق بالمزكي الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد، سواء كان هذا العبد عبدا خالصا أي قنا، أو كان مكاتبا، أو كان مدبرا. ويوجد تفصيل للفقهاء رحمهم الله في المبعض، وهو العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد، فأوجب الزكاة عليه فيما اكتسبه ببعضه الحر. والشرط الثالث من شروط الزكاة هو قوة الملك. فإذا كان الإنسان يملك المال ملكا ضعيفا فلا تجب الزكاة عليه، لا تجب الزكاة في ماله. والشرط الرابع تيقن وجود المالك، تيقن وجود المالك. فالمال الذي هو موقوف، أي بعد قسمة التركة، إذا كانت المرأة مثلا في بطنها حمل، وهذا الحمل لا يدرى أهو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو متعدد، فإنهم يعطون الورثة أقل نصيب لهم، الأقل من حظهم في الإرث، والمال الباقي يوقف. هذا المقصود بالوقف هنا، ليس المقصود بالوقف هنا الوقف الشرعي الذي هو تبرع، لا، المقصود بالوقف هذا المال الموقوف، هذا المقصود به. فهذا المال الذي وقف، هل إذا مر عليه حول، هل هذا المال الموقوف الآن تجب زكاته أو لا؟ نقول لا تجب زكاته. لماذا لا تجب زكاته؟ لعدم تيقن وجود المالك، لعدم تيقن وجود المالك. إذن الشرط الرابع تيقن وجود المالك. الشرط الخامس تعيين المالك. فالمال الذي ليس مملوكا لمعين لا تجب الزكاة فيه، المال الذي ليس مملوكا لمعين لا تجب الزكاة فيه. ومن أمثلة هذا أموال الدول، فالدولة عندها أموال، لكن هذه الأموال ليست مملوكة لمعين، إنما هي ملك للشعب كله، واضح؟ وبالتالي نقول الأموال، أموال الدول لا تجب الزكاة فيها لأنها ليست مملوكة لمعين. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى، الفقهاء المتقدمون، على أن بيت المال لا زكاة عليه، بناء على أن بيت المال ليس المال الذي فيه مملوكا لمعين. وكذلك الأموال التي هي موقوفة على جهة، كالأموال التي هي موقوفة على جهة الفقراء، أو جهة الأيتام، أو جهة طلاب العلم، أو جهة المؤذنين، أو جهة المساكين، أو غيرهم، هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه ليست لملاك معينين. فالمال تجب فيه الزكاة إذا كان مملوكا لمعين، سواء كان هذا المعين فردا أو جماعة. فردا كأن يكون الشخص يعني لديه أموال تجب فيه الزكاة لأن المالك فلان، ومعينين أو يعني مجموعة أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص محصورون، فهؤلاء أيضا تجب عليهم الزكاة. واليوم يعني بعض الشركات يملكها عشرات الأشخاص، بل مئات الأشخاص، فهؤلاء تجب عليهم الزكاة. إذن بارك الله فيكم، نقول إن من شروط المزكي أن يكون معينا، سواء كان فردا أو جماعة. فالأموال التي ليست مملوكة لمعين لا تجب الزكاة فيها. ثم لاحظ معي بارك الله فيك، أننا لم نذكر من ضمن شروط المزكي أن يكون بالغا، ولم نذكر من ضمن شروط المزكي أن يكون عاقلا، لأن النظر في الزكاة إلى المال وليس إلى صاحب المال. فالخطاب يكون بإخراج الزكاة إذا توفرت في المال الشروط المعينة التي هي النصاب والحول، بغض النظر أن يكون صاحب المال بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنون. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي، وإلى أن الزكاة واجبة في مال المجنون، ذلك لأن النظر إنما هو إلى المال وليس إلى صاحب المال، وهذا خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك نقول تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وقد تقدم أن من أنكر وجوب الزكاة في مسائل الزكاة الخلافية أنه لا يحكم بكفره، لأنها مسائل فقهية اجتهادية. وأيضا بارك الله فيكم تجب الزكاة في مال السفيه، والسفيه هو الشخص المبذر لماله الذي ليس عنده صلاح في الدين وليس عنده صلاح في المال. وكذلك تجب الزكاة فيما يملكه الإنسان ولو لم يقبضه، تجب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان ولو لم يقبضها، لكن لا يجب عليه الإخراج إلا إذا قبضها. ولنفترض على سبيل المثال حتى تتضح هذه الصورة أكثر، يعني شخص على سبيل المثال اشترى خمسا من الإبل، خمس من الإبل تجب فيها الزكاة وزكاتها شاه. فهذا شخص اشترى من بلاد، نحن مثلا هنا في إندونيسيا إذا يريدون أن يشتروا الإبل فإنهم يشترونها من استراليا، فشخص اشترى خمسا من الإبل من استراليا، تمام، وشحنت له هذه الإبل من استراليا إلى إندونيسيا، واستغرقت هذه العملية على سبيل المثال سنة أو سنتين، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟ نقول هو مالك بعد أن تم الشراء، هو يعتبر مالكا فتجب عليه الزكاة. لكن متى يجب عليه إخراج الزكاة؟ يجب عليه إخراج الزكاة عند القبض. إذن الزكاة واجبة عليه بمعنى انعقد عليه سبب وجوبها، فسبب الوجوب قد انعقد، لكن وجوب الإخراج يكون عند القبض. إذن نقول شروط الزكاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الشروط التي تتعلق بالمزكي، والقسم الثاني الشروط التي تتعلق بالأموال. وهذه الشروط التي تتعلق بالأموال تختلف من مال إلى مال آخر، مثلا بعض الأموال يشترط فيها السوم، بعض الأموال يشترط فيها الحول، بعضها لا يشترط فيها الحول، سيأتي تفاصيلها إن شاء الله. لكن الشروط التي تتعلق بالمزكي فهي الإسلام والحرية ووجود المالك وتعيينه وقوة الملك، خمسة شروط، ولا يشترط البلوغ ولا يشترط العقل ولا يشترط أن يكون المالك رشيدا، بل حتى السفيه المبذل لماله تجب الزكاة في ماله، ولا يشترط أن يكون المالك قابضا لماله، بل تجب الزكاة في مال ملكه الإنسان وإن لم يقبضه، إنما يجب عليه الإخراج بعد قبضه. إذن معنى وجوب الزكاة عليه أي أن سببها قد انعقد، سبب وجوب الزكاة قد انعقد. إذن هذا ما يتعلق بشروط المزكي، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأتي إلى تفاصيل ما ذكر القاضي العلامة أبو شجاع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.